الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل ثبت في فجر صلاة الجمعة حديث خاص؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لا أعلم في السنة حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثبت فضلا خاصا في صلاة الفجر يوم الجمعة. لا أحفظ فضلا خاصا في هذه الصلاة المعينة في هذا الزمن المعين، وإنما الوارد في السنة تخصيص القراءة فيها بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا هو الذي أعلمه ثابتا في هذه الصلاة، وإلا فالفضل الثابت في فجر غير يوم الجمعة هو بعينه الفضل الثابت في فجر يوم الجمعة، ومن زاد ومن اعتقد زيادة فضل على ذلك فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. وكل حديث فيما أعلم يروى في فضل خاص في صلاة الفجر من يوم الجمعة فلا أعلمه صحيحا، كحديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر يوم الجمعة ثم وحد الله في مجلسه حتى تطلع الشمس غفر الله له ما سلف وأعطاه الله أجر حجة وعمرة وكان ذلك أسرع ثوابا وأكثر مغنما. فإن هذا الحديث حديث منكر، حديث منكر. ومنها كذلك: من صلى الفجر يوم الجمعة ثم وحد الله حتى تطلع الشمس غفر له وأعطي أجر حجة وعمرة، فأيضا هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالجملة فلا نعلم شيئا يثبت فضلا زائدا لهذه الصلاة، أو أقصد لصلاة الفجر من يوم الجمعة. وبما أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فالأصل أننا نعتقد أن فضل صلاة الفجر من يوم الجمعة كفضل غيرها من الأيام، لأن إثبات فضل هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية توقيفية على النصوص، والله أعلم.